جل السرور ولا حلهان الله بطلعتي هذا العريس الأغر الله بان السرور على خده جليا بنيل المنى والوطن جل السرور ولا حلهان الله بطلعتي هذا العريس الأغر الله بان السرور على خده الله جليا بنيل المنى والوطن اللهم صلي وسلم على محمد وآل الشفيع الملا اللهم صلي وسلم على محمد وآل الشفيع الملا ضيوف بهم كم يباي الورى فيشمخ ناد ويزهو واقر الله وعلاه ليلة وصل خلا وما خالط الصفو فيها كادر الله ضيوف بهم كم يباهي الورى فيشمخ ناد ويزهو ماقر الله وعلاه ليلة وصل خلا وما خالط الصفو فيها كادر الله أتت بغتة وماضت سرعتان وما قصرت مع ذاك القصار جل السرور ولا حلهان الله بطلعتي هذا العريس الأغر الله الله وبان السرور على خده الله الله جليا بنيل المنى والوطن اللهم صلي وسلم على محمد وآل الشفيع الملا اللهم صلي وسلم على محمد وآل الشفيع الملا وقد جمع الله في ليلة له الحمد شمس الضحى والقمر الله وألف ما بين شبل العلا تعالى وبين غزال الحاور الله وقد جمع الله في ليلة له الحمد شمس الضحى والقمر الله وألف ما بين شبل العلا تعالى وبين غزال الحاور الله مجلس أنس كساه السنا به البشر من كل وجه ظهر جل السرور ولا حلهان بطلعتي هذا العريس الأغر الله وبان السرور على خدي الله جليا بنيل المنى والوطن اللهم صلي وسلم على محمد وآل الشفيع الملا اللهم صلي وسلم على محمد وآل الشفيع الملا رأيت الهلال ووجه العريس فكان هلالين عند النظر الله ويا قمر الأفق عد راجعا وقد بات في الأرض عندي قمر الله رأيت الهلال ووجه العريس فكان هلالين عند النظر الله ويا قمر الأفق عد راجعا وقد بات في الأرض عندي قمر الله ظنيت أن الهلال العريس وظنيت أن العريس القمر جل السرور ولا حلهان بطلعتي هذا العريس الأغر الله الله وبان السرور على خده الله جليا بنيل المنى والوطن اللهم صلي وسلم على محمد وآل الشفيع الملا اللهم صلي وسلم على محمد وآل الشفيع الملا محمد وآل الشفيع الملا محمد وآل الشفيع الملا